السلام عليكم. قال رحمه الله: واعلم أن هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عامة عظيمة. نعم، كل بدعة فهي مكروهة بلا شك، كل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فكل بدعة في الدين ضلالة فإنها مكروهة وهي ضلالة. نعم، ليس منها شيء مستحب كما يقوله من يقوله مما سيأتي ذكره. نعم.